في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. أكرم ضعيفك والآفاق مجدبة، ولا تهنه ولو أعطيته القوت، وجانب الناس تأمن سوء فعلهم، وأن تكون لدى الجلاس ممقوتا. لابد من أن يذموا كل من صحبوا، ولو أراهم حصل معزائي ياقوتا. وقضي وقتك بالتقوى تجوزه، حتى تصادف يوما فيه موقوتا. إن شئت أن ترزق الدنيا ونعمتها، فخل دنياك تظفر بالذي شئت. أن شئت تطلب منها غير مسعفة، وما لها أيها الإنسان أنشيتا. فاخش المليك ولا توجد على رهب، إن أنت بالجن في الظلماء خشيتا. فإنما تلك أخبار ملفقة لخدعة الغافل الحشوي حوشيتا. عيدان قيناتنا من تحت أرجلها، وعود قينتكم في حجرها باتا. وما حكينا النصارى في لباسهم، ولا بغينا كأهل السبت إثباتا. لكنهن حنيفات بمزعمنا، ذكرنا الله تمجيدا وإخباتا. يثبتنا ربا قديرا لا كفاء له، وما عمدنا لغير الله إثباتا. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحيات نيلين السكري الأعداد، وميرفت سمير الهندسة الإذاعية، وأرق تحياتي. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.